Book 2 44 44 الخروج مساء Gå ut på kvällen هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Finnes det diskotek her? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Finnes det nattklubb her? هل توجد هنا حانة؟ Finnes det pub her? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Hva skjer på teatret i kveld? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Hva det på kino i kveld? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Hva det på TV i kveld? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ det billetter igjen til teatret? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ det billetter igjen til kinoen? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ det billetter igjen til fotballkampen? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Jeg vil sitte helt bakerst. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Jeg vil sitte en eller annen plass i midten. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Jeg vil sitte helt framme. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Kan du anbefale noe? متى يبدأ العرض؟ Når begynner forestillingen? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Kan du skaffe meg billett? هل يوجد ملعب golf قريب من هنا؟ Finnes det golfbane her i nærheten? هل يوجد ملعب tennis قريب من هنا؟ Finnes det tennisbane her i nærheten? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Finnes det svømmehall her i nærheten?